هاجمنا 2000 من الشيوعيين، 2000 مقابل 25. دارت بيننا معركة، هزم الشيوعيون، وبعد 4 ساعات هزم الشيوعيون بعد 4 ساعات، قتل منهم 70 إلى 80، وأثرنا 26 أسيرا، هم 25، قتلوا 70 إلى 80 وأثروا 26، زيادة 1. قلنا للأسرى لماذا هزمتم؟ قالوا كانت المدافع والرشاشات تقصفنا من الجهات الأربعة. قال أسرى لم يكن معنا لا رشاش ولا مسعى، وكنا في جهة واحدة. حدثني هو قصة أغرب منها، قال هاجمتنا الدبابات وكان عددها حوالي 120 دبابة، ومعهم هاون سيارات كثيرة، ونفذت ذخيرتنا حتى هممت أن أقتل نفسي أو أن آمر أحد الجنود أن يقتلني، لأنه بيعرف أسرار معظم المعركة. وهو الروس قلوبهم مليئة عليه. قال ثم تذكرت أن هذا انتحار ولا يجوز. كان المجاهدون 150 مقابلهم 120 دبابة، عدد الشيوعيين حوالي 2000. بعد قليل نفذ الرصاص، قال بعد ما نفذ الرصاص وهممت أن أقتل نفسي، كل ما معنى نفذ، وعرفت أننا سنقع في الأرض وأنا لا أحب أن يأثر الروس، والدبابات حولنا لا نستطيع أن نهرب 100%. قال فدعونا الله عز وجل، قال ما هي إلا لحظات وإذا بنا نسمع ذوي القذائف والرشاشات والمدافع تتنزل على الدبابات الروسية، وهزم الروس ولم يكن في المنطقة أحد غيرنا. قلت له كيف تفسر هذا؟ بالملائكة؟ قال إن لم يكن الملائكة فمن إذن؟ الخيول. حدثني أرسلها، قال كنا في مكان اسمه أرجوان رقم 22، هاجمنا الشيوعيين، قتلنا 500 وعطلنا 82 شخصا. فقلنا لهم ما سبب هزيمتكم ولم تقتلوا منا سوى واحد؟ المهاجمون هم المجاهدون، يجب أن يكون القتل منهم كثير، لأن أولئك في خنادقهم ومعسكرهم. قال الأسرى كنتم تركبون على الخيل، فعندما نطلق النار على الخيل تقفز في الهواء وتهرب. قال أرسل لم يكن معنا فرس واحد. أقول والثابت بنص القرآن أن الملائكة نزلت في بدر، وقد نص القرطبي في تفسيره عند آية بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكل عسكر صبر واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم، لأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة 5000 مجاهدين إلى يوم القيامة. وقال الحسن فهؤلاء 5000 رزق للمؤمنين إلى يوم القيامة. حدثني محمد ياسر تبنت بشار تخرج من الجامعة الإسلامية وهو فأجبا، قال إن الشيوعيين إذا دخلوا قرية بدباباتهم يسألون عن اصطبلات الخيول للحركة الإسلامية، فيتعجب الناس لأنهم ليس لهم خيول. قالوا إن أنتم تكذبون وأنتم تتعاملون معهم، نحن نراهم يحاربوننا على خيول. ثم يفتن الناس فيقولون إن خيولهم لا تبقى في الأرض تطعن إلى السماء. الذخيرة لا تنفر. حدثني جلال الدين حقان أعطيت مجاهدا بضع رصاصات، وجادلني ماذا تفيد هذه الرصاصات في المعركة، قلت ليس عندي غيرها. ونزل المعركة وأطلق رصاصا كثيرا ورجع وعدد الرصاصات كما هو. الدبابة تمر على بدنه فيبقى حيا. حدثني عبد الجبار النيازي قال مر الدبابة وأنا أرى على مجاهد اسمه غلام محي الدين وبقي حيا. وحدثني الحج محمد يوسف نائب أمير منطقة دوزر قال مرت الدبابة على جسد المجاهد بدر محمد كل ولم يمت. أقول تعليقا مني، لا ندري هل جاء بين العجلات أم تحت العجلات. العقارب مع المجاهدين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حدثني عبد الصمد ومحبوب الله أقام الشيوعيون مخيما في سهل قندوز، هجمت عليهم العقارب، لدغتهم، مات 6 وهرب الباقون. الأفاعي لا تلدغ المجاهدين. حدثني عمر حنيف قال لقد جاءت الأفاعي مرارا تبيت مع المجاهدين في فراشهم، ومنذ 4 سنوات لم تلدغ أفعى واحدة مجاهدا واحدا. في قصة طريفة يحدثني إياها هو عالم قائد جبهة يعقد لهم دروس فقه، من عندما لا يكون معركة يعقد لهم دروس تفسير وكيف. قال مرة كنا في درس تفسير تحت شجرة، فجاءت أفعى وربطت في جانبنا، رآها أحد المجاهدين وكيف. ثم انتبه مجاهد آخر قال يا إخوة أفعى أفعى، فقال له الآخر التقليل يا أخي اتركها، ألا تراها تستمع الذكر؟ نعم والله. القذائف لا تنفجر. حدثني جلال الدين حقاني كنا 30 مجاهدا فبدأت الطائرات تضربنا، كل القذائف حولنا انفجرت، جاءت بيننا قذيفة وزنها 45 كيلوغراما لم تنفجر، ولو انفجرت لقتلت معظمنا. حدثني عبد المنان كنا 3000 مجاهد في مراكزنا، جاءت الطائرات وألقت علينا 300 قذيفة نابال لم تنفجر ولا واحدة، ونقلناها جميعا إلى كوتا مركزنا. الرصاص لا يخترق أجساده. حدثني جلال الدين حقاني لقد رأيت الكثيرين من المجاهدين معي يخرجون من المعركة ألبستهم مخرقة بالرصاص ولم يخرج جسدهم رصاص واحدة. حدثني الشيخ أحمد شريف قال خرج ابني من المعركة لباسه مخرق ولم يجرح جرحا واحدا. حدثني سكرتير نصر الله منصور قال اليوم 1981 وصل مجاهد في رأسه 10 رصاصات وفي ذراعه 15 رصاصة ولم يمت. 10 رصاصات في دماغه. حدثني مولوي بير محمد كذلك قصة طريفة قال كنا 12 مجاهدا هو يقول فهاجمتنا 100 دبابة وثمانية طائرات فأردنا أن ننهزم ثم تذكرنا فلا تولوكم الأدبار. نعم 12 رجلا مقابل 100 دبابة وثمانية طائرات فقررنا أن ننهزم من الأمام لا يجوز أن نولي. نعم قال فاقتحمنا إلى الأمام فبدأت الرشاشات 100 دبابة فتحت رشاشات على 12 قال استشهد منا 2 وأما 10 الباقين وأنا منهم هو عالم فخرجنا أثيابنا محرقة أثياب ستتحرق ولم يجرح واحد. رأيت بعيني هاتين مكان رصاصة على حزام الرصاص الذي يلبسه جلال الدين حقاني على صدره ولم تجرح صدره. الرصاصة خرقت حزام الجن ولكن ما قدرتش تجرح جلده. وحدثني جلال الدين حقاني أني وطأت على قنبلة تحت قدمي ولم تجرحني أبدا. وحدثني أرسل كذلك مصر عكيم هذا أرسل قال مرتين أصابتني شظية في قدم فكنت أحدق النظر لأن حنفي ونزول الدم يفسد الوضوء. قال كنت أحدق حتى أرى فسد وضوئي أو لا ثم أعرف أن وضوئي لم يفسد. أهم شيء عنده ما يفسد الوضوء مش وحدثني محمد شيرين وهو عالم كبير أصابني 10 رصاصات أحرقت ثيابي ولم تجرحني. حدثني هذا محمد شيرين قال والله كنت مرة أبلق هؤلاء القادة الروس يدفعون الغالي والنفيس من أجل أن يقتلوا واحد أو يصطادوا. فكنت بين فقتين ومعي كلاشينكوف فأغارت علي طائرته بين فقتين تحطمت الصخرة التي أمامي تحطمت خشبة البندقية التي أحملها والله لم أجرح. مدة ساعة والطيارات نازلة عليه بالصواريخ البلاط الذي حوله تحطم وهو لم يجرح. النور يصعد من جسد الشهيد. حدثني مولوي أرسل قال استشهد معنا شهيد اسمه عبد البصير فجئنا ليلا في الظلام نبحث عنه الدنيا معتمة وكان معي واحد فقال لي لقد وجدت قلت كيف الدنيا ضلال؟ قال إني أشم رائحة المسك، الحقني. قال وبدأنا وصرنا نتتبع رائحة المسك التي تنبعث في المنطقة حتى جئنا إلى جسده. يقسم مولوي الأفسلام، قال والله لقد رأيت لون الدم في الظلام على نور جرح الشهيد. حدثني عبد المنان قائد في هيلمان، كان المجاهدون 600 شخص وعدد الكفار 6000 كلهم من الروس، معهم 600 دبابة، 600 دبابة و 6000 مقابل 600 شخص و 45 طائرة هاجمونا. استمرت المعركة 18 يوما. النتائج هزم العدو، استشهد منا 22 مجاهدا، خسائر العدو 450 قتلوا، أسر 36 أسيرا، دمرنا 30 دبابة، أسقطنا طائرتين. مضت هذه المدة والشهداء في الصيف ولم يتغير جسد واحد منهم ولم ينتن، ومن بين الشهداء واحد اسمه عبد الغفور بن محمد، كان النور ينبعث منه كل ليلة يرتفع إلى السماء ويبقى لمدة 3 دقائق ثم ينزل وقد رأى النور جميع المجاهدين. حدثني عمر حنيف قال في شهر شباط سنة 1982 كل ليلة بعد العشاء ينزل نور من السماء إلى ساحة دارنا دار المجاهدين ويدور في الدار ساعة ثم يخترق الجدار ويخرج. كل الخيام تصاب إلا قيمة السلاح. حدثني جلال الدين حقاني منذ 4 سنوات والطيران يقصفنا وقد يهدم جميع البيوت أو يحرق جميع الخيام وما أصيب المكان الذخيرة مرة واحدة. تعرف أن المكان الذخيرة مرة واحدة لو تدخل قيمة السلاح تتفجر جميعا. قبل شهرين ثلاث عمل الشيوعيون كمينا للشيخ سياف، وضعوا لغو الدبابات في مدخل معسكره بحيث إذا مرت سيارته أو سيارة مساعدي تنفجر بها. لغو الدبابات يحطم دبابة وزنها 16 طنا يقطعها قطعا. جاء السيارة مساعدي سيارة وكانوا 16 شخصا ومروا فوق اللغم وانفجر اللغم وبنشر العجلة. ما قلب سيارة الدير ما قلبها انفجر الصاعد وما انفجرت المادة المتفجرة، وهذه غريبة في دنيا المتفجرات ان الصاعد ينفجر وما تتفجر المادة المتفجرة، هذه غريبة جدا. القصص كثيرة جدا ولا يستطيع كما قلت لا أستطيع مثلها في مثل هذا المجال أن أقص عليكم قصص بطولات شعب أحيا الجهاد بعد أن مات منذ فترة طويلة. شباب في مقتبل العمر، شاب عمره 25 سنة اسمه سيد يحيى حضر الجل عمره 25 سنة قائد منطقة في دارمان. سألت منذ كم في المعركة؟ منذ 4 سنوات عمره 25 سنة. كم معركة دخل؟ 60 إلى 70. كم قتلت من الشيوعيين؟ مجموعتي قتلت حوالي 1000 شيوعي. مدة الجهاد 4 سنوات. كم دبابة حطمتم؟ المجموعة حطمت 80 إلى 90 دبابة، إذ أنني قائد مجموعة حوالي 250 شخصا. كم دبابة حطمت بنفسك؟ 20 إلى 25 دبابة بالألغام و7 بالآر بي تي. هل أنت متزوج؟ تزوجت قبل شهور. حدثنا عن قصة غريبة حصلت معه. قال جمع الروس جميع شباب قريتنا شاول خيل ليقتلوهم، وهي قرية الشيخ سيار. أرادوا قتل جميع الرجال بسبب أنهم من قرية سيار. هرب أخي، فتحوا عليه 7 رشاشات لم يصيبوه وهو الآن يجاهد. كنا قصة أخرى، كنا نضع ألغام على جسر، أقبلت الدورية الدبابات، ألقينا بأنفسنا تحت الجسر، مرت الدبابات فلم تنفجر الألغام لأنها لو انفجرت لقتلتنا جميعا. غادرنا المكان إلى مكان آخر قريب من الجسر عندما عادت الدبابة انفجرت بها الألغام. كم طائرة أسقطتم؟ لم نصف الطائرة. لماذا تجاهدون من أجل الدين والإسلام؟ كم شهيدا سقط منكم؟ 12 شهيدا. في هذه السنة قتل منا اثنان. ماذا تفعلون بالشهداء؟ كنا ندفنهم في أرض المعركة ثم ننقلهم. شاب كان عمره 25 سنة. كم معركة خط؟ حوالي 80 معركة. كم مجموعة؟ 700. بدأت ب19 شخصا ثم تجمعوا معي مع الأيام. كم قتلت مجموعتك؟ أكثر من 1500 شيوعي. وقد هاجمت بعض مراتب الشيوعيين فيها 100 و150، حوالي 800 مرات فقتلوا جميعا. كم قتلت بنفسك؟ حوالي 80 شيوعيا. ألقيت قنبلة داخل فوه الدبابة فقتلت 12 شخصا. كم دبابة حطمت مجموعتك؟ 100 دبابة وشاحنة. كم دبابة حطمت بنفسك؟ حوالي 20. كم معركة من المعارك انتصرتم فيها؟ انتصرنا في 78 معركة وهزمنا في معركتين. لماذا هزمتم؟ أدخل. كيف كم أسير أسرتم؟ أكثر من 100 أسير سلمناهم إلى المحكمة الشرعية العسكرية فأطلقت بعضهم وقتلت الباقي. هناك الشباب اللي خرجوا من الجماعات الإسلامية هم بيكونوا قادة ورؤساء محاكم عسكرية شرعية. هل رأيت كرامة؟ ما رأيت شيئا. كم عدد الشهداء؟ 24 شهيدا. هل أسقطتم طائرات؟ أسقطنا 4. 2 أسقطتهما أنا و2 أسقطتهما المجموعة. ما هي أمنية الدولة الإسلامية؟ وأن يحكم الإسلام الأرض وإرضاء الله ثم الشهادة في سبيل الله. كم مرة أصبت؟ 3 مرات من شظايا في اليد والجبهة. الآن هناك شظايا في الرأس. هو كان جاي يتعالج في الإسلام أبدا. صار شظايا داخل الرأس. الشهداء 7 شهداء رأيتهم بقوا 3 أيام وبعدها رجعنا فوجدناهم كلهم كأنهم مائين. يا أيها الإخوة، هذا الشعب الذي يقف الآن أمام العالم كله بحاجة من المسلمين أن ينتبهوا إليه، بحاجة إلى الدرهم الذي يقتاتهم. نعم، يعني هم شعب الأفغاني كل سنة يفطر على خبز وشاي والظهر مي ماء يفك فيه الخبز، والمغرب كذلك يسميه شيخ سيار ماء ترتر. كيف ماء ترتر؟ قال عندنا الثور يحرف 20 سنة وحتى لا يموت حتى أنتهي البحر، ونضع لحمه منذ طلوع الشمس وعند الظهر ننزله عن النار. أنا رأيتهم بالفعل يبدأوا بطعام الغداء يبدأون منذ طلوع الشمس. يقول نذبح ثورين للمعسكر الذي يعد 5000 لكل 3 أيام. حسبتها يخرج من لحم التركتر لكل مجاهد 15 غرام. ماء اللحم، ماء لحم هذا اللحم يفتون فيه الظهر والمغرب. طيلة السنة ما رأيتهم غيروا هذا الطعام، ما وجدت في مرة من المرات ما وجدت طعاما غير هذا الطعام. مرة يعني أحدثكم، شاب متخرج من الجامعة الإسلامية قال لي تعال لك محاضرة في هؤلاء الجنود أو المعسكر. فذهبت إليه، كان في استقبال، فأخذني إلى مقر الحزب أو المجاهدين فقال لي نريد أن نحضر لك عشاء. فقلت له أنا متعشب الحمد لله. قال يا أخي عملنا لك رز فور. يعني إيش غريب، وهو خريج في الجامعة، خريج السعودية، لكن الشيء الرز الآن إيش عجيب من المجاهد يأكل الرز. قال عملنا لك رز، ما بدك تأكل فور. فهم بحاجة إلى الدرهم، الدرهم الواحد. حدثني محمد صديق الشكري هذا الذي يحكم قال أحكم أرضا أكثر من أرض بابا الثامن. قال كنت آتي من أفغانستان إلى بيشاور، على الطريق رأيت عائلة مهاجرة، امرأة تجر أبنائها فوق الجليد الصغار، يسقط هذا وتحمل ذلك، ويبكي هذا وتسكت ذلك، وهي تتسلق الجبال المكسورة بالثلج، وأخيرا يأست من أحد الطفلين أن يمشي فتركت يموت في الثلج وسارت، لأنها إما أن تموت معه أو تترك. كنت أركب فرسي وأركب هذا المنظر، فجئت إلى الأولاد وركبتهم وأوصلتهم إلى قرية مجاورة، ثم وصلوا إلى بيشاور، وقال وبلغني أنه بعد 20 يوما حتى وجدوا بطانية يتغطون بها. قال لي هل تعلم ما هو سبب هذه المشكلة كلها؟ أنهم لا يملكون أجرة حمار يركبون عليه الأولاد. وحدثني جلال الدين حقاني قال إن كثيرا من الجرحى يتعالجون في مستشفيات بيشاور ثم لا نجد لهم أجرة الطريق حتى يرجعوا ويعودوا لأفغانستان. أجرة الطريق، حقيقة الشعب هذا مساعدته بالمال فرض عين على كل مسلم ومسلمة في الأرض. الحمد لله هنالك نماذج تقدم، ولكن معظم المسلمين نائمون، معظم المسلمين يغرقون في الترف والنعيم والناس يموتون جوعا. يعني أبشركم أمس كنت في مدينة بوسطن فتكلمت عن القضية الأفغانية، وإذا بأخت مسلمة من أخواتنا ترسل هذا الذهب كله للمجاهدين الأفغان. نعم، هذا الذهب كله وضعته في ظرف وأرسلته للمجاهدين الأفغان. حقيقة هنالك نماذج، وقبلها بيوم كنت في سوسان وإذا بأخت من الأخوات أرسلت ستة هذه الأساور الستة. فالحمد لله شاب ما وجد يقدم لي شيئا، وإذا بي وأنا خارج قال لي خذ بع هذه الساعة وأعطها للمجاهدين. فهنالك والحمد لله نماذج. أمس في فوتكولين الحمد لله عددهم قليل، وإذا بهم يجمعون 9500 دولار. فالحمد لله هنالك نفوس طيبة تحتاج إلى من يوجهها إلى الخير ويستثير إيمانها الكامن في أعماقها، وإن شاء الله لن إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من جهد غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قضية الماء، الدول الرسمية وللأسف جميع الدول الإسلامية في العالم ما قدمت لهم على مستوى رسمي شيئا إلا التبرعات الشعبية التي تأتي من دول البترول. اللهم إلا الهلال الأحمر السعودي يساعد المهاجرين الأفغان في بيشاور وكويت. الناحية الثانية الإعلام. يقول الشيخ سياف من المؤسف يا أخي أنه يوميا يحدث في أفغانستان 100 معركة مثل بدر وأحد، لا تجد قلما نظيفا ينقلها ولا صحفيا صادقا يبثها. تجد الغربيين يأتوا مراسل الصحف الغربية ويدخلون أفغانستان ويبقون شهر وشهرين يصورون بالفيديو وغيرها، ينقلون إلى العالم الغربي ما يحلو لهم أن ينقلوا، ويحذفون الصور التي يريدونها، ولا يوجد في أرض المعركة من المسلمين أحد ينقل أخبارا أو ينقل الأنباء. ثالثا الأطباء، 7 مستشفيات للجرحى في بيشاور ليس فيها متخصص واحد. أطباء، طبيب عام يجري العمليات الجراحية وعمليات العظام وعمليات الداخلي وغير ذلك، مستشفياتهم يرثى لحالها، أسرتهم مطرئة، ليس عليها فراش. لقد رأيتها أكثر من مرة تبكي الإنسان دما. يحدثني شاب مثلكم جاء متحمس من ألمانيا يخدم عندهم شهر، يقول لي اليوم أجريت عملية، هو متخصص، أجريت عملية لأحد الجرح، وتحت العملية نفذ الأكسجين، ونفاذ الأكسجين معنى ذلك أنه سيموت قطعا. قال فقلت أقول للممرض الذي بجانبي انفخ انفخ انفخ لعله يحيا، واسود بدأ الدم يسود لأنه ليس هنالك أكسجين، وأخيرا نجاه الله عز وجل. ماذا عليكم يا شباب لو قدم الإنسان من عمره نزهة سياحة أمتي الجهاد، نزهة لمدة 2 أو شهر يعيش بين الأحياء فيبعث من جديد، ويعيش بين الجرحى لعله يقدم له شيئا. يا من تتخصصون في الطب في أرقى المستويات، أليس لله حقا، أليس لله حق في أوقاتكم وفي علومكم؟ هذه مطالبهم، لا يريدون من المسلمين رجالا فأعدادهم كثيرون، يريدون من المسلمين في الشهر أن يحسبوا طبخة في الشهر اسمها طبخة العائلة الأفغانية، يخصمون ثمنها بدل أن يأكلوا في هذا اليوم اللحم، يحسبوا أنها عائلة أفغانية دخلت عليهم واستضافوها. ثانيا قضيتهم ينقلونها للناس، وثالثا الأطباء يتنزهون هنا ولو أسبوعين طيلة حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول هنا ما طريق المضمون لكي تصل التبرعات إلى المجاهدين الأفغان، فنحن الآن أمر مختلط عليه. بعض البلدان العربية تجمع رسميا تبرعات المجاهدين في أفغانستان، هل تصل الأموال إلى المجاهدين الحقيقيين فعلا؟ وهل تصلكم التبرعات التي يجمعها اتحاد الطلبة المسلمين أمس لأمريكا؟ وكيف يتم ذلك؟ أما بالنسبة لوصولها سهل جدا، أنتم تجمعون تجمع مثلا أمثلي ولا رابطة ولا هذا، تجمع 50,000، ماذا عليهم لو اختاروا واحدا منهم يرسلوه يرى بعينيه الواقع ويسلمها يدا ليد لسيد المعاهدات الدولية نفس القضية، يحمل مؤامرة على ما يحتاجه مع عمل المسلمين. تمام. وسبحان الله ما وضعوا يدهم في طبخة إلا وتسممت. إن الله لا يصلح عمل، إن الله لا يصلح عمل المسلمين. قانون إلهي يا إخوان، ناموس لا يمكن أن يصلح الله عمل المسلمين. فرجعوا الأربعة واتفقوا مع السادة وأظهروا منشورا عندما وصلوا إلى بيشاور إن السيئة ظالم ومستبد وخائن، ونشرته موسكو والبي بي سي وأمريكا، وتمزق الاتحاد وامتد الخلاف إلى داخل أرض أفغانستان حتى سقط مئة من المجاهدين قتلا، وبقي الأفغانيون ممزقين حتى بداية سنة 1981. بارك الله بالرجال الصادقين الذين كان لهم يد في وحدتهم أمثال قضيه الشيخ عبد العزيز بن معاذ بن باز، بارك الله في عمره، وامثال عبد الله المطوع في الكويت، واحمد ياسين، وامثال فخر المولي في الامارات، وعبد الله الانصاري في قطر، وعبد الرحمن الجوزف، يعني مجموعه من العلماء من الناس الطيبين في العالم الاسلامي خاصه في الدول الاسلاميه، يقومون على عاتقهم بجمع الاموال لهم ويمدونهم ولهم دل عليهم. فالمهم التقت كلمتهم مرة أخرى، وما كان الغرب وعملاؤه في الشرق يصدقون أن المجاهدين سيقتلون. دخلوا كلهم في الاتحاد وأقسموا على المصحف أن يحافظوا على الاتحاد، إلا أن أمريكا ضجت من الأمر يتقون، فأسألت وراء أحد عملائها من الذين دخلوا الاتحاد وقالت لهم انسحب، وأرسلت فريقان أحد ربائبها التي ليست في حضوركم وقالت لهم انسحب، وبالتليفون من أمريكا اتصل هذا الرجل وقال أنا انسحب من الاتحاد، ومن فريقان اتصل بالتليفون وقال أنا انسحب من الاتحاد، وثالث انسحب من الاتحاد. ثم لم يكتفوا بهذا، أمرتهم الدوائر الغربية أن يشكلوا اتحادا جديدا، مسجد الضرار، تعرفون مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا مسجد الضرار كان أبو عامر الراهب قد تنصر في الجاهلية، وعندما جاء الإسلام أبى أن يدخل الإسلام، ثم ذهب إلى قيصر الروم عنده يحيي المؤامرات من أهل المدينة، هو أبو حنظلة الغسيل، والد لحنظلة الغسيل، نعم، الذي غسلته الملائكة بين السماء والأرض. فذهب إلى بلاد الروم يحيي المؤامرات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتصل بالعملاء في الداخل بالمنافقين وقال لهم ابنوا مسجدا وادعوا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا إليه محمدا، ثم أنا قادم بالخيل من بلاد الروم حتى نحتل المدينة. فبنوا المسجد بجانب قباء، فصار المنافقون يذهبون إلى مسجد الضرار هذا الجديد، وصار التفريق بين المؤمنين، وأبو عامر الراهب يمليهم حتى نزلت الآيات في مسجد الضرار لا تكن فيه أبدا. هم ذهبوا إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويفتتح المسجد ويبارك لهم فيه، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب، إلا أنه كان ذاهبا إلى غزوة تبوك، قال عندما أرجع وقبل أن يرجع نزلت عليه الآيات، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحسبن إن أردنا إن نسينا الله ويشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فرسول الله عليه وسلم بعد نزول الآيات أرسل مجموعة من أصحابه وهدموا المسجد. المهم مسجد الضرار الجديد في الاتحاد الأفغاني هذا اتخذ نفس الاسم الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان. فصار الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان الحقيقي متكون من جميع الأحزاب المقاتلة وهي سبعة، وانتخب السيار مرة أخرى رئيسا للاتحاد، وجن جنون الرب مرة أخرى، ومسجد الضرار تشكل له ثلاث أعمدة، له ثلاث أقطار، لكن الله عز وجل فضحها. كانوا يجمعون من السعودية ومن الخليج من الكويت من زمان محرومين لأنه ممسوخ الفلوس يد عبد الله المطوع ويعرفهم من زمان، لكن صاروا يتكشفون شيئا فشيئا واتضحت صورتهم والحمد لله لدى الشعوب. الآن هنالك تيارات، التيار الذي يمثله الجهاد المجاهدون الحقيقيون وهم أصحاب الثقل الحقيقي، ثم تيار الذي يميل إلى الغرب ويرى أن حل القضية بيد الغرب وبيد أمريكا، ولا بد من التعاون ولا بد من رفع الرايات الوطنية والقومية حتى نحرر أفغانستان، وبعدها إن شاء الله كما يدعون بعدها نحكم بالإسلام أو غير ذلك. لكن والحمد لله أبشركم أن مسجد الضرار متشقق سيسقط قريبا إن شاء الله، وأعمدته خاوية، وبعض الأعمدة ظاهر فيها السور، مثلا واحد في سيد أحمد الجيلاني من أقطاب مسجد الضرار الثلاثة، هذا يشرب الخمر، نعم، زعيم طريقة صوفية يشرب الخمر أمام أتباعه والجهلة فهم يقدسونه، فيقولون له ما هذا؟ فيقول هذا شراب فقول فيه من الجنة. يقولون له كن فصلي، فيقول لهم أنتم كونوا فصلوا أن أنا فأصلي في المسجد الحرام في مكة. زوجة ابن في عيشان في لندن وهو مجاهد بأموال الغرب في بيشاور. اشترى كلبا ب60,000 روبية، 60,000 روبية تعيش 60 عائلة مدة سنة كاملة. عمل حفل الزواج لابنه في الوقت الذي يموت فيه الأفغانيون جوعا، ويتناوبون الحذاء الواحد بين اثنين او اكثر، الحذاء الواحد لاثنين، الذي يذهب الى المعركة يلبس حذاء والذي يبقى في القواعد يبقى حافيا. ألوف، أعرف علم اليقين أن ألوفا في المعسكرات لا يجدون بطانية واحدة في برد الشتاء هذا. أعرف أناسا ماتوا من البرد من المجاهدين. يبيت مسجد من مسجد في كل معسكر يوجد مسجد، مسجد من البوط والخشب واللبن، يبيت فيه 2000، يلصق بعضهم ببعض، ظهر هذا لظهر هذا، حتى يتدفأوا لأنهم لا يملكون بطانية واحدة. سيد أحمد الجيلاني أفندي هو بنت سيد أحمد الجيلاني أفندي، يعمل حفل زواج لابنه في فندق إنتركونتيننتال إسلامي روالبندي، فندق إنتركونتيننتال بيشاور، بيشاور كلوب، وفي بيته يدعى إليها كبار الشخصيات والسفراء. كم تكلف هذه في نظركم؟ الحكومة الباكستانية تقف موقفا طيبا من المجاهدين، الحدود مفتوحة على قطاعها، لأن ضياء الحق رجل العقل. هناك ضغوط أمريكية وغربية الآن عليك أن يفيق الخناق على المجاهدين، لكن رجل العقل يدرك أنه إذا سقطت المقاومة الأفغانية ستسقط الثانية والثالثة للشيوعية، فهو يعرف أنهم يدافعون عنه، وهو رجل عسكري يقدر. ومع ذلك الزيارة الأمريكية الأخيرة الله أعلم والأموال والترحيب في كل مكان والأضواء المسلطة، كل ذلك ليه؟ من أجل ثمار عينين سواد عينين ضياء الحق، من أجل القضية الأفغانية التي تقلقهم الآن، يريدون أن يحصلوا دماء مليون شهيد عن طريق مسجد الزرار بضرب ثمن بخس دراهم معروف. أقول باكستان وقف موقفا طيبا مع المجاهدين، الحدود 350 كيلومتر مفتوحة على مصراعيها بشور مدينة تحسبها مدينة أفغانية مدينة مسلحة، الشباب يتجولون في شوارع بأسلحة فيه. ليس هناك تضييق عليه على المجاهدين، لكن هناك مشاكل يسببها منزل الكرام يحكم باكستان. المشكله الاولى ان السلاح الذي ياتي منزل الكرام من الغرب المغرب تباع من اجل ان يعمل حفلات في فندق انتركونتيننتال. من الذي يشتري السلاح في داخل باكستان؟ الشيوعيون الذين يستعدون لنزول الكباب على حكم ضياء الحق. الشيء الثاني ان هؤلاء مسجد التراث دبل ايجنت بتعاون مع امريكا، بتعاونوا مع بابا كارل نفسه على صله ببابا كارل، ويتصلهم تصلهم مبالغ من بابا كارل نفسه، لانهم وجودهم ضروري لعرقلة الجهاد الأفغاني، لأنهم الآن يندس قسم منهم في الداخل، وليس لهم قوة وليس لهم مجاهدون إلا قليلا. هؤلاء القليل يسببون مشاكل، يأتون في الليل ويطلقون النار على المجاهدين، يأتون من جبهة من الجبهات يقولون نحن نجاهد معكم، يجلسون بجانبهم فبصيروا يطلقوا بالقذائف على خاصة على الحزب الإسلامي جماعة حكمة يار، لأن حكمة يار هذا يعني إذا أردت أن واحد من أقطاب مسجد التراث يغمى عليه إغماء يفوت عليه خمس صلوات، بس تقول حكمة يار حكمة يار حكمة يار أمامه يغمى عليه إغماء يزيد على مدة 24 ساعة. ليش؟ لأن الحزب الإسلامي يمشي قبل الاتحاد، طبعا الآن ما في حزب إسلامي ولا جمعية إسلامية ولا هذا، كلهم اتحاد. الحزب الإسلامي فيه 110,000 مسلح، نصف قوة المجاهدين، ولذلك يقف أحد أقطاب مسجد الدراس في بيشاور ويقول نحن أفتينا بالجهاد وبالقتال ضد حكمة يار وحزبكم، هذا قبل شهر الكلام. فهو يفيد بابرا كارلوس كثيرا، وكثير ما تكون بعض المعارك التي يقف فيها القتلى من المجاهدين بسبب هؤلاء المندسين من مسجد الصراط. فهاتان القضيتان تقلقهم، لكن لا يستطيعون ان يلبسوا ببنت شفا مع مسجد التراث، لأن هناك ضغوطا أمريكية بريطانية عالمية عليهم أن يحتضنوا هؤلاء ويكرموهم ويقدموا الدهان والأبواب وغير ذلك مسجد التراث. الموقف الآن المجاهدون حرروا 82% من أرض أفغانستان. المعارك تدور في كابل الآن على أشدها. يقسم لي أحد الشباب خريج الجامعة الإسلامية، خرج في العام الماضي، كان 81 في العام الماضي، وهو قائد جبهة في داخل كابل، والحمد لله الشباب الذين تخرجوا من الجامعات السعودية الذين درسوا الشريعة الحمد لله كل واحد من الجبهة علماء يقودون الجبهات، وخريجي الشريعة من كابل، وخريجي الشريعة من أماكن أخرى من الأزهر وغيره، كل واحد من الجبهة. يقول لي هو قائد الجبهة الجنوبية الشرقية في كابل، يقول لي إني والله أحكم فوق أرض كابل مساحة أكثر من المساحة التي سيطر عليها بارك الله، وإني أطبق فيها شرع الله عز وجل. ويقول لي إن العمليات التي نقوم بها في مجبهتنا تبعد 1.5 كيلومتر فقط عن كفر بابا كامل. فجبهة كابل المشتعلة الآن، هذه الجبهة الجنوبية الشرقية، الجنوبية الشرقية ليست الجنوبية، الجنوبية الشرقية يعني جزء من الجبهة الجنوبية، يقسم قائدها هذا الشاب أني أحكم من أرض كابل أكثر من بابا كامل. في 11 نوفمبر الماضي صار اجتماع شيوعي اجتمع فيه أقطاب الشيوعية من كل العالم، يعني جاء من ممثلي الأحزاب الشيوعية من العالم في كابل. ففي نفس اليوم أجريت 40 عملية ترجيع حول المؤتمر من المجاهدين، 40 عملية ترجيع. السفارة الروسية ضربت عدة مرات وجرح الملحق التجاري القدسي. الروس في مراكز في مراكزهم لا يستطيعون التجول نهارا مطلقا، ولا تستطيع دباباتهم ان تمشي على الطرقات. الحاله المعنويه للروس متربيه جدا. كان اخر هو الناس يظنون ان الحرب الافغانيه حرب فدائيه، ينزل واحد ويغتال روسي ويهرب. يا إخوة، الحرب الأفغانية حرب جيش لجيش طيلة السنة، يعني قواعد التداء المجاهدين ليست مختبرة تحت الأرض. هنا مركز المجاهدين وهناك مركز الروس، إما أن يهدم هؤلاء وإما أن يهدم هؤلاء. أكثر ما يتعبهم الآن، ما يتعب المجاهدين الآن، هو الطائرات الروسية المسطحة غالشير. هل ماذا يحصل فيها الوصف العالي؟ فالله عز وجل دائما إذا أعجزتهم وسيلة يقدم لهم وسيلة. يحدثني مولوي أرسل قال لي نحن نعرف مواعيد غارات الطائرات قبل أن تأتينا الطيور قبل الطائرات ربع ساعة تحوم فوق معدتها، فنعرف أن الطائرات قادمة فنتخذ احتياطاتنا، وإذا جرت الغارة مفاجئة تأتي الطيور تحت الطائرات تبعد القذائف عن المجاهدين. معروف أنه أطلق فوق في المنطقة تأخذ كل الطيور، الصواريخ والرشاشات نازلة من الطائرات والطيور تحت الطائرات، أشياء تذهل العقل. أنا سأقرأ عليكم بعض القصص وأنا أعلم أنكم أن 50% لن يصدق حرفا واحدا منها، و50% من الآخرين سيصدقون بعضها، لكني أصدق كل حرف فيها لأني ما سمعتها من واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة. والإنسان البعيد يكذب، الإنسان البعيد، وأنا أعذركم إن كذبتم. هذه الرسالة كتبتها للشيخ عبد العزيز بن باز، قلت لهم ما رأي فضيلتكم في هذه القصة؟ أفتونا. كتبت له المهم، كتبت له كان رد الشيخ عبد العزيز بن باز بعد أن واجهته مرة أخرى، قال هي قال هذه بشائر خير بنصره إن شاء الله. وأنا أحببت أن أكتب للشيخ عبد العزيز بن باز حتى ما نتعب مع الأولاد الشباب الصغار عارفين العقيدة وكل الخرافات وهذا، هاي الشيخ الثلاثي بن عرف رجل صالح فاضل ماشي عليه أي غبار، فإن أقرها الشيخ عبد العزيز بن باز فالصغار لا كلمة لا كلمة له. قلت له هذه قصص حقيقية أغرب من الخيال ووقائع أشبه بالأساطير، سمعتها بأذني وكتبتها بيدي من أفواه الذين حضروا وشاهدوا من المجاهدين. هذه الكرامات سمعتها ثمن بأذن من رجال ثقات لا زالوا في خضم المعارك، وهي كثيرة جدا تصل إلى حد التواتر تقريبا، وقد سمعت الكثير منها ولكن المجال يكثر عن سردها، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. أما الرجال الذين رووا معظم القصص فإني أظن والله أعلم أن البخاري لو كان حيا لكان من أسانيده. أصبح من المتواتر أن أجساد الشهداء لا أن معظم أجساد الشهداء لا تتغير ولا تتعفن. وقد نص فقهاء الحنفية والشافعية على هذا جاء في نهاية المحتاج، إلا إذا أعار أرضا للدفن فلا يرجع حتى يندرس المدفون. علم من تعبيره بالاندراس لزومها لزوم العارية في دفن النبي والشهيد لعدم بلائهما، ولم أجد نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت عدم بلاء الشهيد، ولكن روى البيهقي بإسناد حسن أن العين عندما فاض زمن معاوية رضي الله عنه سنة 46 للهجرة قرب قبر الحمزة وجرفت التربة وجدوا جثة الحمزة فما هي لم تتغير. وفي رواية البخاري أن جابر بن عبد الله أخرج أباه بعد 6 أشهر ولم يتغير. حدثني عمر حنيف قائد جبهة في منطقة زرنا وأرجون في محافظة بكيا وفي أفغانستان قال لم أرى شهيدا واحدا متغير الجسم أو منتن الرائحة، ولم أرى شهيدا واحدا نهشته الكلاب رغم أن الكلاب تأكل الشيوعيين. لقد كشفت بيدي عن 12 قبرا بنفس بعد 2 أو 3 سنين لم أجد واحدا متغير الرائحة. لقد رأيت شهداء بعد أكثر من سنة روحهم تنزف دما. حدثني القاضي محمد قال لقد رأيت قرابة 1000 شهيد فلم أرى واحدا قد تغير رغم طول المدة على بعضه. شهيد يصافح أباه. حدثني عمر حنيف في سنة 1981 جاء جيش كبير من الروس معه 70 دبابة وبعض الآليات تظله 12 طائرة، كان عدد المجاهدين له 15 مجاهد مقابل 70 دبابة وآليات مع الدبابات. وقعت المعركة بيننا وبينهم وأخيرا انهزم العدو ودمرنا 13 دبابة. استشهد منا 4 شهداء منهم ابن جميل كل ومعناها بالعربية ابن ود الجنة، دفناه في أرض المعركة، وبعد 3 أيام جئنا ونقلناه إلى بيت والده لندفنه في المقبرة. جاء والده جنة كل وقال يا بني إن كنت شهيدا فأرني على ما أنك شهيد، وإذا بالشهيد يرفع يده ويسلم على أبيه. وبقي مصافحا مدة أداه مدة ربع ساعة ثم نزعها ووضعها على جرحه الذي ينبت دما. قال والده كاد تبي تكسر وهو يضغط عليها. قال عمر حنيف رأيت هذا بعيني. الشهيد عمر يعقوب ورشاشه حدثني عمر حنيف قال كان أحد المجاهدين عاشقا للجهاد واسمه محمد يعقوب ثم استشهد. جئنا إليه لنأخذ رشاشه وحاولنا أربعة أن نأخذ الرشاشة فلم نقتفل فوقفنا برها ثم خاطبناه قائلين يا يعقوب نحن إخوانك وإذا به يفلت لنا الرشاش. سيد شاه وفوقه العباء الحريرية. حدثني عمر حنيف كان أحد المجاهدين معنا حافظا للقرآن واسمه سيد شاه عابدا متهددا كان صاحب رؤيا صادقة. استشهد سيد شاه وبعد سنتين ونصف فتحت قبره وكنت مع قائد جبهة أخرى اسمه نور الحق فوجدته كما هو إلا أن لحيته طالت وقد دفنته بيدي. والأعجب من هذا أني وجدت فوقه عباءة سوداء حريرية لم أر مثلها أبدا في الأرض لم أر مثلها أبدا برائحتها الطيبة وبملمسها الناعم. دعاء المجاهدين. حدثني مولوي أرسلة وهو من أشهر المجاهدين في أفغانستان كلها ومن رعبه في قلوب الروس يعطون عنه محاضرات ويقولون إنه يأكل لحوم البشر. أرسل قال هاجمتنا 100 دبابة وآلية وليس معنا سوى مضاد للدبابات واحد مع 5 قذائف ضربنا 4 قذائف لم نصب ولا قليل فقلت أمسك الأخير حتى نصلي صلاة الحاجة. صلينا صلاة الحاجة ودعوت الله دعونا الله أن تصيب القذيفة الأخيرة فضربنا القذيفة وإذا بها تصيب حامية المتفجرات وبدأت المتفجرات تتفجر وتتناثر على الدبابات التي حول السيارة فتحطمت 85 دبابة وآلية وهزم العدو. الطيور مع المجاهدين. حدثني أرسل قال نحن نعرف أن الطائرات تهاجمنا قبل وصولها وذلك عن طريق الطيور التي تأتي وتحوم حول معسكرنا قبل وصول الطائرات فنستعد للهجوم. حدثني مولوي جلال الدين حقاني مولوي يعني عالم وهو أشهر مجاهدي أفغانستان على الإطلاق قال لقد رأى هذا وأسنى. جلال الدين حقاني حرر منطقة بكاملها والآن يحكمها بالإسلام يقيم التعازير ويجلد شارب الخمر منطقة كبيرة وأرسل كذلك حرر منطقة كبيرة حرر منطقة باكتيكا وهذا حرر منطقة باكتيا جلال الدين حقاني. حدثني جلال الدين حقاني قال لقد رأيت مرات كثيرة جدا الطيور تحت الطائرات تحمل مجاهدين من قذائف الطائرات. وحدثني عبد الجبار النيازي أنه رأى الطيور مرتين وحدثني مولوي أرسلة أنه رأى الطيور كثيرا تدافع عنه. وحدثني محمد قربان كذلك قصة عجيبة قال كنا 300 شخص في أرض سهل فجاءت الطائرات وأضاءت علينا تقصفنا يكسب. يقول لي وهو عالم يقول لي والله لقد كانت ثيابنا تطير مع هواء الطائرة لما تغير وكنت أظن أن جناح الطائرة يغرس في ظهري. قال وبعد الإغارة وجدنا أنه لم يجرح واحد منا. قلت له ما السبب قال كانت الطيور كلما أغار الطائرة تنزل تحتها الطيور فتبعد القذائف عنه. النيران من كل مكان